صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إذا كان شعر الرأس طويلا هل يمسحه كاملا أم يكتفي بمنابت الشعر الأصلية؟ أي نعم، كان له جدايل ونازل على ظهره وعلى، يكفي أنه يمسح حذاء الرأس فقط، أما ما استرسل ونزل فلا. والنساء كذلك يمسح من المقدمة إلى القفاء، من المقدمة إلى القفاء فقط. نعم.